ألوف مؤلفة. يعني عبد الكريم بن أبي العوجاء لوحده وضع 4000 حديث لوحده كده. هو كان يتهجد بالليل، يقوم سائر ليله يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، حتى لما جابوه عشان يقطعوا راسه قال لهم: كيف أنتم 4000 حديث حرمت فيها الحلال وأحللت فيها الحرام؟ فقال الأمير له: وكيف أنت يا عدو الله بابن المبارك وبأبي إسحاق الفزاري يتخللانها واحدة واحدة فيخرجونها؟ وقيل لابن المبارك: الأحاديث الموضوعة ماذا نفعل بها؟ قال: تعيش لها الجهابذة. عشان كده يعني إذا مات عالم من علماء الحديث لا يكاد يخلفه أحد إلا بعد سنوات طويلة. محنتنا بفقد عالم الحديث محنة جسيمة. يعني شوف الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وهذا يعني الإمام الكبير الذي أفشى علم الحديث والسنة في الدنيا، فعل لوحده ما لم تفعله كتيبة من العلماء. ما من واحد الآن في جنبات العالم بعد أو قرب، كبر أو صغر، إلا وللشيخ الألباني فضل عليه في هذا، وهو صاحب مدرسة جمع فيها بين القديم والحديث، وهو الذي أفشى نقد الحديث في الأمة. صح، كان في علماء قبله يعني يشار إليهم بالبنان لكن لم يأخذوا شهرته. كان منهم الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه، آخر أعيان المحدثين في مصر، شيخ أبو الأشبال أحمد محمد شاكر رحمة الله عليه، والشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلم اليماني. الاثنين دول أنا لا أعدل بهما أحدا قبل الشيخ الألباني. الشيخ أحمد شاكر توفي سنة 1958، والشيخ عبد الرحمن بن يحيى توفي سنة 1380 هجرية. دول أشهر ثلاثة، لكن الشيخ الألباني حاز قصر السبق عنهم جميعا، طال عمره وحصل في نهضة حديثية في يعني أواخر عمره رحمة الله عليه. النهاردة مين يجلس مكان الشيخ الألباني؟ لسه على بال ما واحد يقعد مكان الشيخ الألباني في حشمته وفي علمه، عايزين كمان شوية سنوات قدام. بخلاف غيره من العلوم، يموت الفقيه تلاقي غيره، يموت المفسر تلاقي غيره، يموت اللغة وتلاقي غيره، يموت إمام في العقيدة تلاقي غيره، يموت إمام في الحديث استنى 10-15 سنة على ما تلاقي واحد يقعد مكانه. ليه بقى؟ ما هو الفرق؟ يقول الإمام الذهبي: اللي عنده المغني لابن قدامة، المحلل ابن حزم، التمهيد لابن عبد البر، السنة الكبير للبيهقي، فهو الفقيه حقا. يعني ممكن يبقى عندك كده 6-7 كتب من كتب الفقهاء الكبرى يعني، وأنا أضيف إلى هذا الأوسط لابن المنذر كمان، بل أضعها على رأس هؤلاء جميعا، كتاب ممتع ورائع للغاية كتاب الأوسط لابن المنذر. لما تضم الكتب دي لبعضها وتعرف ما فيها، وتعرف على الأقل طرفا من أصول الفقه، فأنت الفقيه. المفسر كذلك، لو خد تفسير من جرير الطبري، لو خد تفسير القرطبي مثلا وعرف ما فيها، يبقى المفسر حقا. كتب العقيدة، تأخذ أي كتب العقيدة المسندة بالذات بعد زمان، مع كم كتاب لابن تيمية في عقائد الفرق اللي جت بعد كده وأظهرت من الأقوال ما لم يكن عند السلف وكده ممكن. لكن المحدث إيه، ما هي مشكلة المحدث؟ لماذا لا يصير المرء محدثا إلا بعد يعني أن يبذل حشاشة نفسه؟ تعرفين إيه السبب؟ أن رأس مال المحدث لا يجمعه كتاب ولا كتاب ولا عشرة ولا مئة ألف. تخيل، رأس مال المحدث هو الإسناد. هل للإسناد كتاب جامع؟ أبدا. الكتب التي لم تطبع اللي فيها أسانيد تنيف عن مليون كتاب، والذي طبع لو أنت عايز تعمل يعني يكون عندك مكتبة حديثية يعني وعندك كل كتاب مطبوع يخدم علم الحديث، أنت محتاج عمارة ضخمة جدا، والعمارة دي مليانة كتب. ده إذا تستنى لك أنك تقدر تعثر على كل الكتب. طيب خلينا عثرنا على كل الكتب، هنفترض يعني، هل تستطيع الوصول إلى الحديث الذي ترجوه في هذه الكتب ما لم يكن لها فهارس؟ والفهارس دي مش فهارس موضوعات، لا، حاجة اسمها فهارس الأطراف، تأتي على أطراف الأحاديث أوائل الأحاديث وتفهرس على حروف الهجاء. فتخيل عندك مثلا 10,000 كتاب، الصحاح والمسانيد والسنن والمشيخات والمعاجم وكتب التواريخ، كل دي مليانة أسانيد. انت عايز كم سنة عشان تفهرس كل الأحاديث الموجودة في الكتب دي؟ ده على فرض انك انت عندك كل الكتب المسند وحتفهرس كل الكتب دي، عايز كم سنة؟ في كتاب اسمه مفتاح كنوز السنة، مجلد عمله جماعة المستشرقين، مرتب على الموضوعات، الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله الذي يلقب بمحيي السنة، طبعا هو محيي السنة إذا قيس بمشايخه زي محمد عبده مثلا، لأن الشيخ محمد عبده كان يقبع تحت خط الفقر في المرويات، كان يعرف حاجة خالص في المرويات ولا يعرف نقد المرويات ولا الكلام ده، بالعكس كان ينكر أحاديث إسنادها زي الشمس، مش مدرسته مدرسة عقلية ومدرسة كلامية. إنما الشيخ رشيد رضا يعني أنقذه الله تبارك وتعالى بأنه التصق بعلماء الشام والحجاز في زمانه، فصححوا له كثيرا من الخبط الذي ورثه عن شيخه حتى لقب بمحيي السنة. كتاب مفتاح كنوز السنة إذا كان عندي بعض الجلوس، كتاب زي ما قلت لكم مبوب على الموضوعات، والموضوعات دي مرتبة على حروف الهجاء، ألف ب ت س، حروف الهجاء يعني. فيجيب لك مثلا في حرف الميم يقول لك الموت، فيجيب لك كل ما يتعلق بالموت على هيئة رؤوس موضوعات، يقول لك مثلا خروج روح العبد، ويجيب لك كل الأحاديث اللي في الكتب الـ14 عن خروج روح العبد، بحيث أن هذا الكتاب يصلح أن يكون فهرسا موضوعيا لأي حد عايز يعمل محاضرة. يعمل محاضرة في أي موضوع، يشوف المادة اللغوية بتاعت الموضوع اللي هو عايزه وروح لها، سواء في حرف الألف أو البه أو التاء أو الساء إلى آخره. يعني يبتدي الموت بقى يجيب لك من خروج الروح، وبعد تلقي الملائكة للروح، إذا كانت الروح صالحة، إذا كانت الروح فاسدة، تكفين الميت، تغسيل الميت، دفن الميت، القراءة على الميت، القراءة، كل حاجة تتعلق به كلمة مات يموت موتا. فهو فهرس يعتبر فهرس موضوعي غير المعجم المفهرس لألفاظ الحديث اللي طبع في عمل وينسينج ومجموعة المستشرقين الألمان والهولنديين وغيرهم، مطبوع في 8 مجلدات. ده مفهرس على المادة اللغوية نفسها. لكن مفتاح كنوز السنة الفهرس المتواضع ده هو بالنسبة لما ظهر بعد ذلك من الحاسب الآلي والمكتبة الألفية والكلام ده، يقول الشيخ رشيد رضا في مقدمته لهذا الكتاب: ولو ظفرت بهذا الكتاب في أوائل عمري لوفر علي نصف عمري الذي أنفقته في المراجعة. تخيل، يريد حديثا في صحيح البخاري وما عندوش فهرس لصحيح البخاري، هيجيبه ازاي؟ لازم يقرأ صحيح البخاري كلمة كلمة من الجلدة للجلدة لحد ما يعتر على الحديث. هو يعني كل حديث أنا عايزه في صحيح البخاري هعمل الحدوتة دي؟ والله ما أنا رايح ولا جاي، خلاص يا إما أحفظ الكتاب عن ظهر قلب يا إما مش عارف أقرأ ولا حديث فيه إلا أن أنا أراجعه حديثا حديثا. طب بلاش صحيح البخاري، طب ده مبوب على الأبواب الفقهية، باب الطهارة والصلاة والزكاة والحج ومش عارف الكلام ده، فممكن تنشن تخمن مثلا إن الحديث ده قد يكون في باب كذا ويطلع تنشينك سليم. لكن خذ كتابا كمسند الإمام أحمد. مسند أحمد ده حوالي قرابة 29,000 حديث، وأنت تريد حديثا في مسند أحمد وما عندكش فهرس هتعمل في إيه؟ لازم تقرأ 29,000 حديث. طيب مسند أحمد مرتب على مسانيد الصحابة، يقول لك أحاديث أبي بكر الصديق، أحاديث عمر بن الخطاب، أحاديث عثمان بن عفان، أحاديث علي بن أبي طالب، ها؟ وبعدين يدخل في العبادله ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وابن عمرو، وبعدين في ابي هريره، وبعدين في النساء عائشه وميمونه وحفصه. فالحديث قدامك من مسند ابي هريره، عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، وقال لك رواه احمد. فانت هتقول لي طب قربت، بدل ما هدور في المسند كله وده مسند صحابه هجيب مسند ايه؟ ابي هريره لوحده. طب مسند أبي هريرة كم حديث في مسند أحمد؟ حوالي 2000، ها؟ الرابط 2000 زي بعض، هنقرأ 2000 حديث. ممكن تقرأ 2000 حديث وما تلاقيش الحديث وهو في مسند أحمد. طب راح فين؟ قال لك الإمام أحمد هو بيصنف الكتاب بتاعه، ساعات لو في راوي من الرواة اضطرب في حديث ما، فمرة جعله عن أبي هريرة، ومرة جعله عن ابن مسعود، ومرة جعله عن ابن عمر، إذا رواه في مسند ابن عمر يوم حاطط حديث أبي هريرة وراه من باب إظهار إن حصل اختلاف في الإسناد، مع إن الحديث عن أبي هريرة لكنه موضوع في مسند ابن عمر. طب أنت هتشم على ظهر إيدك هتعرف إن ده محطوط في مسند ابن عمر؟ طب بالله عليكم، يعني لما يكون الأمر زي ما أنا حكيت لكم كده، أي واحد مشتغل بالحديث يعمل إيه بقى؟ عذاب، عذاب حقيقي، لكنه عذاب لذيذ. يعني أنا مش عايز أقول عذاب بمعنى كلمة عذاب يعني، لكن ساعات في يعني أنت عارف القلق اللذيذ، واحد يبقى خلاص مستني من التليفون عشان يبقى وزير، ها؟ فقاعد بقى رايح جاي رايح جاي ومستني تليفون يرن الآن، بس مبسوط، ايه بيسموه القلق اللذيذ يعني. فتخيل بقى لما يكون المحدث في وسط كل هذا المهرجان، ومطلوب يقرب كل هذه الاسانيد علشان لما يجي يحقق حديث يلاقي كل الأسانيد قدامه. طيب افترضنا دلوقتي أنه جاب كل الكتب وأنه فهرس كل الكتب. طيب كل فهرس له كتاب، كل عفوا كتاب له فهرس، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، الحديث المشهور. عايز يعرف مني اللي خرجه ألفاظه إيه، فلازم يمر على 10,000 جزء في إنما ألف نون ميم ألف نون ميم، حيمر على 10,000 جزء، يفتح يقرأ الفهرس وحط، يقفل وحط، يقفل ويفتح، يقفل ويفتح، هيفتح ويقفل كم جزء؟ 10,000. ياخد منه قد ايه؟ اما قال لك القصه دي مش هتنفع، لا انا لازم اعمل حاجه تانية، اجيب ال10,000 دول واعملهم بطاقات ولخ، وكل جزء من دول اديله رمز. جزء الحسن بن عرفه اكتب عين او اكتب عرفه، ها، واكتب الحديث في البطاقه واكتب رقمه واكتب عرفه. الطبراني طب مثلا، طب واكتب الحديث. 10,000 كتاب عملت لهم فهارس قد ايه؟ كم بطاقه؟ عدلك 2-3 مليون بطاقه. خليك يا اخي عندك ناس هيساعدوك. جبت ال10,000 دول بطاقه دول وحطيتهم ورتبتهم كلهم على حروف الهجاء، بحيث إنما الأعمال بالنيات تلاقي 3 صفحات عزه، موجود في كذا وموجود في كذا وموجود في كذا وموجود في كذا، بدل ما كنت هتلف على 10,000 جزء، لا بقى الحديث كله في مكان واحد. خلاص خليك عملت كده. طيب عايز تحقق الحديث تعرف صحيح ولا ضعيف، كل ده ولسه ما دخلناش في صحيح ولا ضعيف. اللي أنا بقول لكم ده كله لسه ما دخلناش في صلب علم الحديث عشان تعرف الخبر ده صحيح ولا ضعيف. طيب عشان اعرف صحيح ولا ضعيف هجيب الاسانيد بقى واكتبها كلها قدامي وارتبها على بعضها بطريقه معينه هنقولها لكم فيما بعد. بعد ما تعمل الحدوته دي كلها تقول في الاخر كلمه واحده صحيح أو حسن أو ضعيف أو منكر أو شاذ أو باطل أو موضوع، أي لقب من ألقاب الأحاديث، الحكم النهائي على الحديث بعد كل الهلمة اللي أنا قلت لك عليها دي. يبقى عرفنا إزاي البني آدم بيبقى محدث، عشان يبقى محدث يعني عشان يبقى فقيه. أنا بقول لك لو عندك 4-5 كتب اللي الذهبي قالهم ستكون الفقيه حقا، وأي علم من العلوم هتبقى إمام في هذا العلم إلا الحديث، زي ما قلت لكم، لأن رأس مال المحدث هو الإسناد، وده مفرق في الأجزاء الحديثية اللي هي بالألوف المؤلفة اللي أنا قلت لكم عليه. يبقى أي واحد من هؤلاء البطالين اللي عمال يعترض على البخاري لو جاء علشان يحضر نهوت وديته علة حديث، والله ما هيفهم منها كلمة، ولا هيفهم حتى الحديث كيف يحقق، ولا كيف يمكن أن يوصف بأنه ضعيف، ولا يرتب الأسانيد إزاي.